كفروا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم من المصطفى جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جن العباقرة كلهم في وصف أوطان له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوة الايمان والاسلام، عود طيب مبارك لآيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي مع فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم في النطاي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلتي بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. خطايانا أن شاء الله. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لما لغائظون وإنا لجميع فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك بسم الله الرحمن الرحيم إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم كنا أولين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى لمدركون. قال فأتبعوهم مشرقين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطاد العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أن يضرب بعصاك البحر

يعين والذي هو يضاين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين صلى الله عليه وسلم الذي خلقني فهو يهدين خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يعينني ويهديني والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع خطيئتي

وعافية لأبي وعافية لأبي وعافية لأبي ولا تخزني يوم يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. ذلك القرآن الكريم فمن تسامت آياته بلغ المراد هو الذكر الحكيم فليس أعلى من الذكر الحكيم ثمنا وزادا. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي. كنا مع الصوت الحسن وفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ في إذاعة جمهورية مصر العربية العالم الإسلامي كله المقيم بهربائي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث من إذاعة الهندسة الأنوار الكهربائية إدارة الحاج جمال كراج وأولاده محمد زياد مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الصندوقية الممتازة إدارة الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق أهله وأولاده المقيمين بدريد. شكر الله سعيكم ثانية.